تدينا بيع الفيل اللي هو يقدم تأشيرة، تجي التأشيرة هذه يبيعها بمبلغ مثلا 10,000 14,000، وهو مثلا مقضى 2000 ريال للتأشيرة من الحكومة. السؤال الثاني بالنسبة لبيع الفيز، الفيزة ليست ملكا للكفيل وإنما هي ملك للدولة، والدولة أعطته إياها من أجل الاستقدام ولم تعطه إياها من أجل التمليك، ولا أعطته إياها من أجل الاستثمار، وسبق أن صدرت فيها فتاوى من هيئة كبار العلماء، فبيع الفيز لا يجوز، وينطبق عليه أنه أكل للمال بالباطل. ووجه ذلك أن المال الذي يأخذه لقاء الفيزة يأخذه بدون حق، ليس له حق، ليس مالكا للفيزة، ولا أذن له من يملكها أن يتاجر بها، ولذلك يعتبر من المال الحرام. ثانيا أن بيع الفيز فيه ظلم وأذية وإضرار، لأنه يضيق على المسلمين ويؤذيهم، فإذا جاء المسلم يريد أن يعمل وضيعت فيزته فإن هذا تكون له آثار سلبية معروفة خاصة في مستقبله وعمله، ولذلك لا يجوز هذا النوع من التعامل، والمال حرام في نظري والعلم عند الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.